من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. الفاتحة.